أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الميش نوع من الصبغة التي تضعها النساء على شعرهن من أجل التجمل. السؤال: هل يجوز استعماله؟ وهل يعتبر مانع لوصول الماء؟ أنا أقول إن بقاء الشعر على خلقته أحسن من تغييره، إلا إذا كان الشعر فيه تشويه شيب، وإلا لون بهق غير مناسب، يعني الشعر متغير عن الجمال، فلا بأس أنه يصبغ بما يجمله بغير السواد الخالص. أما إذا كان الشعر باق على خلقته الجميلة وأسود يبقى ولا يغير. والميش أنا ما أدري عنه، ما أعرف طبيعة، إذا كان يتجمد على الشعر هو لا يجوز لأنه يمنع الماء. نعم.